أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل بعد سجدة التلاوة تسليم؟ هذا في خلاف بين الفقهاء في سجدة التلاوة، التكبير لها والتكبير في الرفع منها والتسليم، ومن أهل العلم من يعتبرها صلاة فيسترد فيها شروط الصلاة، ومنهم من لا يراها أن يقول ليست صلاة أن هي سجدة. فعلى كل حال إن سلم أو لم يسلم، ولكن التكبير متأكد لأنه ورد في حديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كبر، كبره وسجد. أما التسليم فما ورد، مسكوت عنه، فيعني تركه أولى، وإن سلم فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عقد النكاح في حالة التمثيل؟ كيف في حالة التمثيل يعني؟ ربما يقصد يا شيخ أنه في تمثيل مشهد أو كذا أو... إن كان على غير معين يعني تمثيليات مثلا، يعني إذا كان على غير معينة يعني ما يكون إنسان يقول يا فلان عقدت لك على فلانة، فإذا لم يكن على امرأة على غير امرأة معينة فقد إذا كان وسيلة للتعليم ولا يكون فيها أيضا استخفاف بالأحكام أو استهتار بها، إنما هو لي يعني توصيل العلم بهذا الأسلوب، وإن كان تركه أولى. وإلا قد ورد يعني ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة أو العتق على اختلاف في الروايات. فالأحكام الشرعية لا ينبغي أن تكون محل لشيء من الاستخفاف بها ولو كانت النية طيبة وصالحة. والعلم والله الحمد تحصيله بوسائل مشروعة كثيرة ميسرة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الملابس التي تحتوي على شعارات دول غير مسلمة، وهل يعد لبسها من التشبه بالكفار؟ لا شك، وهذا أيضا مما عمت به البلوى للأسف، فنجد يعني ألبسة فيها الصلبان وفيها رموز أو حروف ترمز إلى يعني شعارات لدول كافرة، إما شعارات دينية أو قومية أو ما إلى ذلك أو لأي مصطلح كان، وهذا لا ينبغي للمسلم، لا يجوز له ذلك، لا اللابس ولا التاجر المستورد ولا الدولة التي تورد هذه الأشياء، كل هؤلاء مسؤولون. وهذا مما تساهل به الناس عموما على جميع مستويات، فالوزارات المعنية بهذا للأسف تترك الباب مفتوح، والتجار كذلك كثير منهم لا يبالي، ثم المشترون المستهلكون هم الآخرون، فكل عليه جزء من المسؤولية، ويجب عليك إذا اشتريت لنفسك أولادك أهلك تتفقد اللباس، ولا يكون فيه صور أو صلبان أو حروف أو كلمات. وهذا كما نلاحظ حتى صارت يعني كأنها دعاية للشركات، ما تكاد تلتفت إلا والقميص عليه، أضعف الأحوال دعاية للشركة، اسم الشركة وعنوانها، يعني عجت المساجد بهذه الأشياء. هذا الذي ينبغي ولاة الأمور المسؤولين أن يضعوا حد لهذه الأشياء، وتبقى أقل شيء للمساجد حرمتها، وإن كان هذا حتى خارج المساجد لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يلبس هذه الأشياء التي ترمز لأشياء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: من من الأنبياء قبل الآخر، عيسى قبل داود أو موسى قبل داود؟ معروف عيسى هو من آخرهم قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه السلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، فإنه أخبر أنه السلام أنه ما بينه وبينه نبي، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وسليمان وداود عليهم السلام متقدمان، و موسى لعله من بعدهم، وإن كنت لا أتأكد الآن. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الوديعة الاستثمارية في البنك الإسلامي الذي يخبرك في حال إيداعك للفلوس بأنك معهم في الربح والخسارة، ويعطيك نهاية كل سنة نسبة قد تصل إلى 15% أو أكثر من الأرباح، تتفاوت النسبة كل سنة بحسب الأرباح التي يحققها البنك، علما بأنه إلى الآن يقول سنتين وأنا أحصل على أرباح. كيف أعد صدر السؤال؟ يقول عند الإيداع، يقول إيداعك المبلغ بأنك معهم أي مع البنك في الربح والخسارة، ويعطيك نهاية كل سنة نسبة تصل إلى 15% أو أكثر من الأرباح، تتفاوت النسبة كل سنة بحسب الأرباح التي يحققها البنك. بالنسبة لداود وسليمان من بعد موسى، يعني يرجع نسب سليمان وداود يرجع نسبهما إلى موسى عليه السلام، فموسى متقدم جدا على سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام جميعا. إذا كان عقدك مع البنك ينبغي أن يكون العقد واضح، فإذا كان كما قال يضارب، يعني البنك يضارب لك، لست مودعا ولا مقرضا ولا يعني مؤمن أمانة وديعة، حسابك ليس أمانة ولا وديعة ولا قرض بل شريك، فتدفع له المبلغ ليستثمره في تجارة في زراعة في صناعة، هذا الذي ينبغي أن يكون التعامل مع البنوك بهذه الصفة، هذه الصفة الشرعية، فأنت شريك البنك في ربحه وخسارته. فهذا إذا كان العقد يعني سليم ما فيه أيضا شروط أخرى مخلة، والاستثمار شرعي ما يكون بالربا، قد يكون البنك للأسف يحول ويرابي مع بنك آخر وخارجية أو داخلية، أما إذا كان البنك يستثمر على أصول شرعية يضخ أمواله في الزراعة في الصناعة في التجارة وينفع البلد، فأنت بأسهمك تعتبر شريك بحسب ما يكون من الأرباح، 10% 15% أقل، ولو حصل خسارة فأنت كذلك تتحمل جزء من الخسارة، بل قد تكون الخسارة كما هو قول الفقهاء باعتبارك أنك صاحب المال الخسارة تخصك أنت، إلا إذا كان البنك شريك لك في رأس مال آخر ليس مجرد عمل، أما إذا كان البنك فقط يعمل وليس له شيء من رأس المال إنما يدير ويعمل ويستثمر مضارب فقط، فالفقهاء يقولون لا يتحمل شيء من الخسارة، وهذا لا شك يشجع على الاستثمار ويقويه. أحسن الله إليكم. يقول رآني أحدهم وأنا أقلم أظفاري في المحل التجاري الذي أعمل به فقال لا يجوز، وقال الآخر مؤيدا له نعم لا يجوز إنه ينزع البركة، يقول فما قول الشرع وما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر؟ يعني تقليم الأظافر في المتجر ينزع البركة؟ ما أعرف هذا الشيء، الأصل الإباحة في هذا الشيء، لكن في المسجد لا شك لا يجوز تقليم الأظافر في المسجد أو في مثل حلقة العلم، أما في البيت في المتاجر فقضية أنه ينزع البركة إذا كان عندهم دليل، لكن لا أعرف من فيه نهي عن هذا، والرسول عليه السلام يعني أمرنا بتقليم الأظافر وألا تترك أكثر من 40 يوم، ولكن إذا طالت أيضا طولا فاحشا ولو لم تبلغ هذه المدة، فبعض الناس قد تطول أظافره في مدة قصيرة قد يكون خلال 2 أو 3 أسابيع، يعني 20 يوم تكون طالت وصارت موضع لتجمع الأوساخ فيها، فيجب عليها أن يبادر ويقلمها. أحسن الله إليكم. يقول كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول؟ هو قبول العمل هو أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يعرف هذا من حاله في الطاعة والعبادة واستزادته منها، فالصلاة قد يعرف أنها مقبولة، يجد نفسه راغبة في الصلاة ويحن إليها ويسارع إليها، وكذلك الصدقة يجد أن نفسه منشرحة إذا أخرج الصدقة وتبرع أو تصدق تطوعا أو فريضة بذلها ونفسه مرتاحة، وكذلك إذا صام فيجد نفسه ترتاح لهذا العمل الطيب الذي يقوم به، وأيضا ما يكون متلبس بشيء من المعاصي، لأن التلبس بمعصية يمنع، مثل ما في حديث صاحب الإزار إن الله لا يقبل صلاة مسبل الإزارة، فكذلك الذي يتلبس بشيء من المعاصي هذا قد يمنع من قبول العمل مهما كان العمل، صيام أو صدقة أو تلاوة أو ذكر، إذا كان يتلبس بالمعصية ويصر عليها مع علمه بأنها معصية وإمكانه التخلص منها ومع ذلك يتساهل. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج قسوة القلب وما هي الطريقة لانشراح الصدر؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما قال الله تعالى. ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء والإلحاح به، فهذه كلها مما ينشرح بها الصدر وتطمئن النفس ويلين القلب. بتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والبعد أيضا عن الحسد والغيبة والنميمة والأشياء الأخلاق التي يكون منها أحيانا نوع من قسوة القلب. وذكر الموت، ذكر الموت مما يلين القلب ويجعل الإنسان يزهد في الدنيا، فقسوة القلب تكون أحيانا من التعلق بالدنيا والطمع والمنافسة. فإذا أد يعني تصور الإنسان تصورا واضحا أنه مآله إلى النهاية فيزهد بالأشياء هذه والنزاعات والخلافات، ولا تقوم عنده يعني في يعني قياما يورث له مثل هذه القسوة، بل يزهد. فهذه من أشياء يعني تساعد على معالجة القسوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قدم للإمام رجل مسبل هل أصلي معه أم أعترض؟ وقد يحدث الاعتراض إشكال مع الجماعة، أم أخرج وأصلي منفردا؟ كان هذه صلاة عارضة، فالأولى أن يعني يعرض على الرجل أن يتقي الله ولا يتقدم. وأيضا الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل ويتقدم في الإمامة، خاصة إن كان يرى من يتحرى أنه يعني أفضل منه أولى، وإن كان قد يصعب في السفر وما إلى ذلك. فعلى كل حال إذا حصل شيء من هذا الأولى أنه لا يصلي معهم، لا ينبغي أن يصلي معهم، لكن أمكن أنه يصرفه بطريقة حكيمة فأولى. أما إذا كان إمام راتب معين من قبل المسؤولين فهذا يناصح ويذكر بالله، وكذلك يذكر المسؤولون إذا أصر وأبى ولم يستجب يذكر المسؤول وينصح، ولا ينبغي أن يصلى خلفه إذا كان مصر على هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت صلاة الظهر وأنا قد مسحت على الخف في الصلاة وجاءت صلاة العصر ففسخت الخف وصليت، فهل تجوز الصلاة؟ هذه أيضا من مسائل الخلاف. إذا كنت قد مسحت على الخف لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءك هذا إلى أن حضرت العصر، إلا أنك خلعت الخف، خلعت الشراب والجورب، فمن أهل العلم أن يقول وضوءك بحاله ولم ينتقض، ما دام لم ينتقض بشيء من نواقض الوضوء فمجرد نزع الخفين أو نزع الجوربين لا يعتبر ناقضا للوضوء. ومنهم من يرى أنك تغسل قدميك، تكتفي بغسل القدمين باعتبار أن المسح بدل وزال البدل فيحل المبدل مكانه. ومنهم وهو لعله يعني أولى وأبعد عن يعني الحرج والخلاف أنك تعيد الوضوء يخرج من الخلاف، وحتى تؤدي صلاتك بدون أي يعني احتمالات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لي ابنة متزوجة وتدرس بإحدى الجامعات، وقد أصدرت الجامعة بعدم مشروعية النقاب وأنه ليس من الإسلام، وبناء على فتوى تلك قررت الجامعة التي تدرس فيها ابنتي بمنع البنات اللاتي يرتدين الحجاب والنقاب، ومنعت فعلا من امتحان الفصل الأول. يقول: فهل من كلمة لأولئك المتجرئين على أحكام الله لإرضاء الحكومات العلمانية؟ وهل الأولى لابنتي أن تأخذ بالعزيمة وتبقى كذلك حتى ولو لم تدخل الجامعة، أم ماذا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الأولى ما ينبغي الانصياع لهؤلاء، بل ينبغي على أمثال هؤلاء الإخوان أن يتعاونوا ويتواصوا فيما بينهم، وأن هؤلاء الفتيات يتعاهدن بعدم الاستجابة وينسحبن. ولا شك أن العدد إذا كثر قد يقلق ويزعج هؤلاء، وخاصة أنهن في هذه الحالة يتعلمن بطريقتهن الخاصة، وليس من مصالح هذه الحكومات أن يكون التعلم بهذه الطريقة. فمن الحكمة أن يكون بجامعات ويعرف. أما هؤلاء الذين يصدرون هذه الفتاوى، وخاصة إذا كان بهذه الصيغة وأنها ليس من الإسلام، فهذه وقاحة وجهل وضلال وتغطية الوجه الصحيح أنه واجب. ذكرنا قبل قليل ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله ما يصنع النساء لما نهى عن الإسباد، فقال يرخين شبرا، قالت تبدو أقدامهن. هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن. إذا كان القدم، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهن أن يرخين زيادة إلى ذراع من أجل ستر القدم، فكيف بالوجه؟ وذكرنا في مناسبة سابقة هذا الحكم، هذه المسألة، وأنه إذا كان ستر القدم قد أمر به وأجيز لهن أن يسبلن ثيابهن سترا لأقدامهن التي ليست من الجمال بمنزلة الوجه والكفين، فهذا مما يدل. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالآيات الصريحة، يا أيها النبي قل لزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفسرها أهل العلم والمتقدمون من الصحابة ابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أنها تبدي عينا واحدة، تبدي عينا واحدة لترى طريقها. والوجه هو عنوان الزينة، هو الجمال فيه، هذا شيء يدركه كل إنسان. فهؤلاء الذين يتقحمون هذه الفتاوى الضالة مداهنة لهؤلاء الحكام والحكومات العلمانية، هؤلاء في ضلال مبين ولا يوثق به. وقد تجد أباح الربا، صور من الربا أباحها، وأباح من الموسيقى والغناء، وأباح من الأشياء الكثيرة، والصلح مع اليهود والأعداء لهم، يعني أمور كثيرة تدل على أنهم تكركبوا في الضلال من جميع الوجوه، صلى الله عليه وسلم وعافية. فأسأل الله أن يهديهم ويكف شرهم عن المسلمين، وإلا فالحق بين. أحسن الله إليكم. يقول كلما خرج ريح أو سمعت صوت قمت بالاستنجاء ثم إكمال الوضوء. إذا كان مصاب بسلس الريح أو البول فيكفيه أن يتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل وقت توضأ ولا يبالي بعد ذلك، حتى لو خرج منه بول أو ريح أو دم، إذا كان دم دائم متصل أو ما إلى ذلك فلا يلتفت إليه، ويصلي السنن حتى إذا جاء وقت صلاة أخرى توضأ وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة لذلك؟ هذه ما هي فائدة، هذه خسارة وضلال وربا، فلا يجوز لك أن تأخذها، لكن أيضا لا تتركها للبنك. تركها للبنك كونك تتركها للفسقة والكفرة، ما تتركها لهم، تأخذها وتتخلص منها، تتخلص منها، لا تؤدي منها زكاة ولا نفقة واجبة ولا كفارة، بل على سبيل التخلص منها. أحسن الله إليكم. يقول هل يأثم من يسمع الغناء ويتبعه بالاستغفار وتلاوة القرآن؟ هذه سياسة أبي نواس، خير هذا بشر ذا فإذا الله قد عفى، هذا ما يصلح سبحان الله، لأنه الاستغفار إذا كان بهذه الطريقة، لكن إذا زل الإنسان عن غير قصد، أما يكون هذا ديدنه، هذه حاله، يغني ويستغفر وهكذا في شأن المنكرات، هذه قلة أدب واستخفاف بأحكام الله سبحانه، فعليه أن يتقي الله. لكن لو سمع الغناء أو حصل أي معصية ثم بادر الاستغفار والتوبة، فالله سبحانه وتعالى يقبل منه، يقبل، ولكن استغفار صادق وعزيز من شروط التوبة، العزيمة على عدم العودة والندم على ما فات. فأما هذا الذي رتب أموره بهذه الصفة، هذا ما صدق في استغفاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. وذكر إخواني إذا أذن أن نتابع المؤذن ولا نتشاغل بأسئلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير للخيرات، ويختم لنا بخاتمة حسنة، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، ويسدد سهامهم وآراءهم وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يقمع الكفرة، وأن يردهم على أدبارهم، وأن يرين فيهم عجائب قدرتك. الله عجائب قدرتك. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا في فتنة قوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق، وأرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.